السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إلى آخر الآيات. وسبق الكلام على بيان حقيقة الصيام وعلى حكمه وأنه ركن من أركان الإسلام، وسبق الكلام أيضا على الشروط التي تشترط بالنسبة لمن يصح صيامه ومن يجب عليه الصيام. ثم بعد ذلك ذكرت لكم من يجوز له الفطر، من يجوز له الفطر بمعنى أنه إذا أفطر فإنه لا يكون آثما، إذا أفطر فإنه لا يكون آثما. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على ما يجب على هؤلاء الذين يجوز لهم الإفطار، ثم أذكر بعد ذلك جملة من الأمور التي يفسد بها الصيام. فذكرت لكم من الذين يجوز لهم الإفطار، ذكرت المريض، والمريض تارة يكون مرضه خفيف، وتارة يكون مرضه مزمن بمعنى أنه لا يستطيع الصيام لا في هذا الوقت ولا بعده، وهذا حسب الأمور الظاهرة، وإلا فالله جل وعلا يبدئ ويعيد. فإذا كان مرضه خفيف بمعنى أنه لا يستطيع الصوم في هذا الوقت ولكنه يرجى برؤه، فهذا يفطر، وإذا شفاه الله يقضي، إذا شفاه الله فإنه يقضي. لكن إن أدركه رمضان القادم وهو قادر على القضاء ولم يقضي فإنه يصوم بعد رمضان، ولكن يجب عليه مع الصيام الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يصومها قضاء. فإذا فرضنا أنه أفطر 5 أيام فإنه مع قضائها يطعم 5 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من البر أو من التمر أو من الأرز. أما إذا استمر معه المرض حتى أدركه رمضان القادم ولم يتمكن من القضاء بسبب المرض فإنه يقضي إذا شفاه الله، ولكن ليس عليه كفارة لأنه لم يؤخر القضاء بسبب من قبله هو، بمعنى أنه لم يختر تأخير القضاء ولكنه أخره بسبب وجود المانع، وهذا المانع هو المرض. وإذا مات هذا الشخص، إذا كان مريضا ومات مثلا في أثناء رمضان، فإنه ليس عليه شيء. وفي بعض الناس وقد سئلت عنه يقولون هل نصوم عنه ما بقي من رمضان؟ فإذا مات في اليوم 10 من رمضان بقي 20 يوما، يقولون هل نصوم عنه 20 اليوم؟ فإذا أدركه المرض ومات فإنه ليس عليه، يعني ليس عليه إثم، هذا من جهة، وليس أيضا ولا يصوم عنه وليه لأنه لم يستطع الصيام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا حصل إطعام عنه عن كل يوم مسكين فهذا فيه احتياط وخروج من الخلاف. هذا بالنظر للمريض. الثاني ممن يجوز لهم الإفطار المسافر، والمسافر يفطر في سفره كما بينته لكم في الليلة الماضية، وبينت لكم السفر الذي يجوز فيه الإفطار والسفر الذي لا يجوز فيه الإفطار لكنه بعد ذلك يقضي، ولا يجوز له تأخير القضاء حتى يدركه رمضان القادم. فإن أدركه رمضان القادم ولم يقضي فإنه يكفر مع القضاء عن كل يوم إطعام مسكين 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر. هذا بالنظر للمسافر. والثالث، الإنسان إذا كان عاجزا عن الصيام بسبب الكبر، إذا كان عاجزا عن الصيام بسبب الكبر فإنه يفطر ولكنه يكفر ولكنه يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر أو من قوت البلد، فيجوز له الإفطار، ومع الإفطار يعني لا يكلف بالقضاء لأنه لا يستطيعه، ولكن يطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر أو من طعام البلد. خاف إنه بارد، إذا كان بارد ما يصلح. وذكرت لكم أيضا ممن يجوز لهم الإفطار الحامل والمرضع، الحامل والمرضى، وكل من الحامل والمرضع عليها القضاء، عليها القضاء، ولكن إذا أفطرت من أجلها فقط فعليها القضاء والكفارة. إذا أفطرت من أجلها هي فعليها القضاء فقط، إذا أفطرت من أجلها فعليها القضاء فقط، وإذا أفطرت من أجل ولدها فعليها مع القضاء كفارة، وهكذا إذا أفطرت من أجلها ومن أجل ولدها فعليها مع القضاء الكفارة، والكفارة كما سبق كيلو ونصف عن كل يوم أفطرته، لكن لا بد من القضاء، ولا بد من القضاء أيضا قبل أن يدركها رمضان القادم، فإن أخرته لغير عذر فعليها مع القضاء والكفارة السابقة، عليها كفارة أيضا بسبب التأخير، بسبب تأخير القضاء، هذا إذا أخرته لغير عذر. أما إذا كانت معذورة بعذر شرعي فعليها القضاء مع الكفارة التي سبقت، يعني أنها إذا كانت من أجل الولد فقط فعليها الكفارة، من أجلها ومن أجل الولد فعليها الكفارة، أما إذا كان من أجلها فقط فعليها القضاء. فالمسافر والمريض والعاجز والحامل والمرضع، هؤلاء هم معذورون من ناحية الإفطار، بمعنى أنه لا إثم عليهم، بمعنى أنه لا إثم عليهم. وأذكر لكم بعض الأشياء التي إذا تعمدها الإنسان فإنه يكون مفطرا، فمن ذلك الأكل، الإنسان إذا أكل متعمدا فإنه يفطر، أما إذا أكل ناسيا فإنه لا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فيتم الصوم سواء أكل أو شرب أو تناول شيئا من المفطرات لكنه ناسي، وحتى ولو جامع ناسيا لصيامه فإنه يتم صومه، وحكمه حكم من أكل أو شرب ناسيا. لكن إذا كان متعمدا بالنسبة للأكل والشرب فعليه القضاء فقط، ويكون آثما، يكون آثما، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. أما إذا حصل منه استمناء، لأن بعض الشباب وفيه ناس كبار في السن يفعلونها وهم صغار واعتادوها واستمروا عليها، ومنهم من يبلغ من العمر 60 سنة ولا يزال يستعمل العادة السرية ويتجنب زوجته، يعني زوجته هي التي تشكو وتقول إن زوجي يعتزلني في الفراش ويستعمل العادة السرية. ولا شك أنها مرض من الأمراض، كما أن الإنسان لا يجوز له أن يستعملها لا في رمضان ولا في غيره، لكن في رمضان يكون أشد حرمة، لأن المعصية تعظم بسبب المكان، بسبب عظم المكان، كالسيئة في مكة، وكذلك بعظم الزمان، كما إذا فعلها الإنسان في رمضان. وفي غير رمضان هي محرمة، هي محرمة، ولها آثار سيئة على الشخص، بمعنى أنها تحدث عند مستعملها، تحدث عنده خللا في الجهاز العصبي، فلا يكون عنده تركيز كالتركيز الذي يكون عند الشخص السالم منها. لكن عندما يستعملها الإنسان فعليه القضاء، إذا استمنى سواء كان رجلا أو كان امرأة، إذا استعملها فإنه يكون آثما، ولكن عليه القضاء. وهكذا إذا كرر النظر، إذا كرر النظر أو مس زوجته بشهوة وأنزل، فعليه أيضا القضاء، وعليه أن يستغفر الله جل وعلا. ما إذا حصل منه جماع في نهار رمضان وهو ذاكر لصيامه، فعليه التوبة والاستغفار، وعليه قضاء ذلك اليوم، وعليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر. والزوجة كذلك، الزوجة كذلك، فعليها عليها القضاء، وعليها أيضا الكفارة. عليها القضاء وعليها الكفارة. وهذا الشخص الذي أفطر بالجماع، أنا من أغرب الأسئلة التي مرت علي سؤال ليمكن 10 أيام، رجل جامع زوجته 30 مرة في أيام رمضان، كل يوم يجامعها في نهار رمضان كل يوم من الأيام، يقول وأنا أعلم الحكم، ما هو بجاهل، لكن بعض الناس يصير عنده جرأة على المعصية كما يكون للمؤمن جرأة على الطاعة. المؤمن يكون عنده قوة على الطاعة، والفاجر يكون عنده قوة على المعصية، فهذا عنده قوة على معصية الله، جامع زوجته 30 مرة في كل يوم مرة، فإذا جامعها 30 مرة يعني يجب عليه أن يصوم 60 شهرا، ويجب عليها هي أيضا أن تصوم 60 شهرا، أو يعتق 30 رقبة وتعتق 30 رقبة، هذا هو الواجب. لكن إذا ما استطاع العتق فإنه ينتقل إلى الصيام، إلى صيام 60 شهر وهي تصوم 60 شهرا. إذا لم يستطع الصيام، إذا لم يستطع الصيام فإن عليه أيضا الإطعام، عليه إطعام 60 مسكين عن كل يوم، 60 مسكين عن كل يوم، يعني 1800 مسكين. هذا مع القضاء، يجب عليه القضاء ويجب أيضا عليها القضاء. وعلى المسلم أن يتجنب جميع الأمور التي من شأنها أن تفسد صيامه، وسيأتي بقية الكلام على المفسدات، يعني على المفسدات، ونقتصر على هذا. فتبين لنا من هذا، تبين لنا من هذا أن الذين شرع لهم الفطر بمعنى أنهم لا يأثمون، المريض والمسافر والعاجز لكبر سنه، والعاجز لكبر سنه، وهكذا بالنظر للحامل والمرضع، وكذلك بالنسبة للحائض والنفساء، للحائض والنفساء. وتبين لنا أيضا جملة من مفسدات الصوم، وسيأتي الكلام على البقية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أما ما بقي من الوقت فسيكون للإجابة على ما قدم من أسئلة. هذا سائل يقول: كم ركعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان في صلاة القيام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم في رمضان حتى تفطرت قدماه من طول القيام، وتقول له عائشة: يا رسول الله لم تفعل كذا؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن الذي يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس لا تشغلون بالكلام، يا لا تشغلون بالكلام، أخر لأخر شوي بعد شوي. فبعض الناس ينظر إلى العدد، إلى الكم، ولكنه لا ينظر إلى الكيف، ينظر إلى الكم ولكنه لا ينظر إلى الكيف. وصاحب هذا السؤال لعله يريد أن يتوصل إلى أن صلاة 20 ركعة كما هو معمول به في هذا الحرم، في هذا المسجد، وكذلك في المسجد النبوي، يريد أن يتوصل بأن هذا بدعة. وهذا السائل في الحقيقة لا يفرق بين الصلاة من ناحية كميتها ولا من ناحية كيفيتها، هذا من جهة، ولا يفرق بين السنة والبدعة. فعمر رضي الله عنه هو الذي جمع الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلهم يصلون 20 ركعة، يصلون 20 ركعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه عمر وعثمان واهتز جبل أحد فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بقدمه فقال أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ويقول صلى الله عليه وسلم وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. فعمر رضي الله عنه يعني رأى جمع الناس على 20 ركعة، فليس هذا من البدعة وإنما هو من السنة. لكن إذا أراد الإنسان أن يصلي بمفرده، أن يصلي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم حتى تتفطر قدماه، بإمكانه أن يصلي 8 ركعات ثم يصلي الشفع 2 ركعة وكذلك الوتر 1. والمعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان تارة يصلي 4 يعني 4 تسليمات، وتارة يصلي 5 يعني 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن الكثير أنه كان يصلي 11 ركعة. فالشخص إذا أراد أن يصلي بمفرده وأراد أن يصلي بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يأخذ العدد ويترك الكيفية، لا، يأخذ العدد والكيفية جميعا، وبهذه الطريقة يكون قد استن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الشباب أصلحهم الله يصلي 4، لكن كم يقرأ؟ الصفحة الواحدة يقسمها في تسليمة، يعني في التسليمة الواحدة يعني 4 تسليمات يقرأ فيها ورقتين، يقرأ فيها ورقتين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، فأخذ العدد ولكنه ترك الكيفية. وهذا سائل يقول جئت من الرياض لحاجة، جئت من الرياض إلى جدة لزيارة مريض، وجعلت في نفسي إذا تيسر لي وقت أن آخذ عمرة، وبعد وصولي تسنى لي وقت وقمت بالإحرام. إذا كان الأمر كما ذكرت فإنك تحرم من جدة حيث تيسر لك. وهذا يقول أنا رضعت مع أخت لي ثم ماتت، هل يجوز لي أن أزور أهلها؟ وهل أخواتها هم أخوات لي؟ إذا كنت أنت رضعت من أم هذه البنت، وكان الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإنك تكون ابنا لأمها وابنا لزوجها، يعني لزوجها أبو البنت، وتكون أخا لجميع أولادها سواء كانوا من الزوج الذي هي في عصمته حينما رضعت أنت، أو من زوج سابق أو من زوج لاحق، وكذلك الزوج إذا كان له أولاد من زوجة أخرى قبلها أو بعدها أو معها فإنهم يكونون إخوة لك، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم، لكن لا بد من التأكد من الرضاع أنه في الحولين وأنه بلغ 5 رضعات. أما إذا كانت البنت هي التي رضعت من أمك، إذا كانت هذه البنت هي التي رضعت من أمك فحكمها على وجه التفصيل كالحكم الذي ذكرته بالنسبة لك أنت، وبناء على ذلك فأخواتها وإخوانها ليست لهم علاقة في هذا الرضاع، وبالله التوفيق. وهذا يسأل سؤالا ما أدري، يقول ما حكم من رفع رجليه أثناء